السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر. قال أبو كريب أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له. قال: حدثنا مروان يعني الفزارية عن حميد عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذا سبب ورود الحديث، أن رجلا نادى الآخر بأبي القاسم، فالتفت النبي فقال: لم أعنك. فقال النبي: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هل بعد وفاة الرسول جاز هذا، أم أن هذا كان خاصا بزمان رسول الله؟ الظاهر عند الأكثرين من العلماء أن هذا كان خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يحدث اشتباه، والله أعلم. قال: حدثني إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان، أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله، سمعوا منهما سنة 44 و100 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلي عبد الله وعبد الرحمن، عفوا، إن أحب أسمائكم إلى الله، إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أيضا وردت رواية أخرى فيها: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وللحديث طرق أخرى تأتي غدا إن شاء الله. وأقول: ومما يضاف إلى الأسماء المستحبة أسماء الأنبياء. أسماء الأنبياء مستحبة. قد قال قوم مريم لمريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فمريم بنت هارون أخت هارون وبنت عمران. وموسى أخ لهارون وابن لعمران. سئل النبي عن ذلك: كيف ذلك وقد كان بين مريم وموسى زمن بعيد أو زمن؟ قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم، فأسماء الصالحين تسمي بها مطلب. هذا هنالك بعض أسماء الصالحين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مدلولاتها ليست بتلك المدلولات الطيبة، كأبي ذر مثلا. الذر النملة الصغيرة، واسمه جندب أو جندب ابن جنادة، والجندب الفراش، والجنادة حشرات أيضا، الجنادب. فكانوا يسمون بذلك في الجاهلية لدفع الحسد، لكن لما أصبحت علما على شخص فاضل غطت على المعنى اللغوي، فاستحببنا التكني بأبي ذر لهذا. وكذلك إذا قلنا مثلا اسم خديجة، الخديجة كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة، وخدجت الناقة وولدت لغير تميم تمام. ولكن نظر هنا إلى أنها علم على أم المؤمنين الفاضلة سيدة نساء الجنة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم يلتفت للمعنى اللغوي. وكذلك فاطمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الإمارة: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة حصرة وندامة، إلى أن قال: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. الفاطمة التي تفطم عن أي نعمة المرضعة بالنسبة للرضيع، وبئست الفاطمة التي تحزنه، هذا المعنى إجمالا نسبة إلى الرضيع. ولكن لما صارت علما على فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء الجنة، غطت العالمية والشهرة الطيبة على المدلول اللغوي. ولكن لا يمنع ذلك أن نطلق المدلولات الأسماء ذات المدلولات اللغوية الطيبة على الأشخاص. فنبي الله صالح تسمى باسمه آلاف ملايين الأشخاص اسمهم صالح، وهكذا سائر الأسماء الطيبة، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.